عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أختي، تفضلي. حكاو لي أنك بتكلمي معايا وأن عندك مشكل. حكت لي السيدة والأخت، شنو المشكل اللي عندك؟ أنا قبل ما نجي عندك كنت ما كنعش حتى الخمسة تاع الصباح، كنت قادرة الفيديوهات ديالك وكنبقى نتفرج فيهم. ما كنعش حتى الخمسة حتى الربعة حتى الستة، ديما ما كنتش بكري كنتفرج، كنت كنتفرج في الوقات اخرين حتى واحد ما عجبني الا نتايا اللي عجبتيني وبقيت متبعه معاك. قال لي حاجه في الفيديوهات ديالك، ما ديرش الرقيه ما ديرش الرقيه، دير غير حالات مع الناس كتعالجهم. سمح لي حيت كنت وليت كنسى، ما بقاش كنمشي، ما كنعرفش نهضر، ما كنعرفش نعبر، الكومونيكاسيون ما بقاش عندي. حاولت نسمع الرقيه ديالك، ولكن علاش ما كاينش فيديوهات ديال الرقيه خاصه باش الناس يسمعوها وتصنتوا لها؟ علاش ما تحاول تسجل؟ ان شاء الله باذن الله. فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ بلا صراخ، بلا صراخ، بلا والو. نعم، بلا صراخ، بلا والو، بلا ناس، لا فقط انت بوحدك دير كل مثلا نوع سجلي ديالو. نحم والديك. نعم، بغيت نتفكر. راه كيتكلم معايا راه الجني. عندنا باش تراجع، استغفر الله. راه كيتكلم معايا كان جني كاع، استغفر الله سبحانه وتعالى. نعم، ماشي ماشي مشكل. زيد كملي اختي. بغيت خلي نسافر باش نرجع للحاله ديالي، راه كنعقل على كل شيء، فهمتيني؟ نعم. مشيت عند التلميذ ديال ما انا ما بغيت حتى واحد، بغيت نجي عندك غير انت. مشيت عند التلميذ ديالك، التلميذ ما عجبنيش 100%، جاني متمرن ولكن ماشي 100%. فعلا قال لي عندك مس، عندك شي حاجه، قال لي رجع ما بغيش يرجع. مشيت عند دابا انا زهره اللي كنهضر معاك، ما كنظنش باللي هو الجني اللي كيهضر، فهمتيني؟ نعم. اول مره، اول نهار جيت، انا جيت كل نهار كنبغي نجي ما كنقدرش، كل نهار كنبغي نجي ما كنقدرش، ما كنقدرش. انا عامين وانا ما كنتش كنعرفك، هذه عامين تقريبا شي شهرين باش عرفتك. كنبغي نجي الشهرين ديك، كنبغي نجي كنبرك، كلشي كيجيني وهاداك، وديرو بالا في الدار وهادي داكشي. ولادي مبقاش باغيين يحافظو في السيارة دائم، نخلص أخصائي نفسي، نخلص نجي في إسبانيا، نخلص الرياضة، نخلص السوايع لي كلاس بارتيكيليي باش ولادي يكونوا سعداء، وباش ولادي يقراو ليا، حيت أنا كنبغي ولادي يقراو من ناحية. أنا مكملتش في لافاك، بغيت ولادي يقرا وحلو في صراع دائم، ما بغاوش يدخلوا للدار. انا كنت جيني طجة، انا نمشي للبحر وندير بحال هكا يوم بقى ناعس نشوف، ماشي دائما بعد مرات، لكن شحال من مره مشيت واحد الناحيه، واحد الناحيه نائيه، ونبقى ندير بحال هكا يوم نشوف في القمر ونشوف في النجوم وعجبني. ولا كتجيني هذيك كنبغي نطلع السطح وكنشوف في القمر كرتاح. انا حصلت افريقي في داري، جبد ليا دابا انا اللي كنهضر ولا الجني؟ غتكلمي ها؟ غتكلمي. انا عندي بزاف ما نقول لك، اش نقول لك؟ غير شوف، راه ما كاينش الوقت، غير عطيني المعاناه اللي عندك، المعاناه القويه، النقاط القويه في حياتك اللي فيها مشاكل، احكيها لي باش نصنفك، نعرف شنو عندك. شحال قدك متصنف؟ مسكينه كثير داكشي، واش نعاود لك حياتي كلها؟ مثلا في الطفوله شي مشكل كبير، في الخطبه شي مشكل، نعاودك انايا اللي لاحظت. اسمح لي ما نقدرش نشوفك، نعاودك انا اللي لاحظت، وانا اللي شاكه ان صبت لهم الوراق وجات عندي، حيت انا طلقت وبقيت وحدي ثلاثه الوليدات اسبانيا. ولا في ديال الخوف من المستقبل، والخوف ما غاديش نقدر نخلص لك، راه الخوف ما اصلا ما كنتش نقدر بوحدي ثلاثه الوليدات، وفي اسبانيا ما كانيش المعاونات اللي كاينين في فرنسا في بلجيكا في هولندا، فهمتيني؟ كنخلصوا 20 اورو على الدري في الشهر، كيفاش غادي نوفق؟ ما بغيتش خوتي يسمعوا لهذا، كيفاش غادي نوفق باش ندير؟ ضروري ما خصني ندير واحد الصديق، وما كنحملش وما كنبغيش اللي خصو يعاونني باش نقدر نعمل. يعني انت انسانه عفيفه بصح. انا فهمت دابا، انا عارف الطبع، احكي لي دابا شنو المشاكل. بغيت ولادي ما نقدرش نعيش ولادي الا ما درتش الصديق. انا بغيت نتزوج. انا تعرفت على واحد السيد زبليوني وكنت معاه على علاقه وعارفاها ما مزيانش، ولكن كنصبر نصبر نصبر نصبر حيت بغيت نتزوج فيه، ويجي كونسير مات في شهر. كاع الناس اللي كيديروا لي شي حاجه كيوقع لهم شي حاجه، اللي كيعصبوني دابا انا كيمرضوني. فهمت الملاحظه، يعني انت تعرفي على الانسان باش تزوجي به اذا به كيتصاد بالسرطان وكيموت، يعني اي واحد اللي يقدر يساعدك كيموت كيوقع له مشكل. لا اللي كيدير لي الضرر هو خويا لي الطوموبيل ديالي. اللي كيأذيك كيتصاب بمشكل. هو خويا لي الطوموبيل، ودوك الناس اللي قطعوا عليا الماء قطعوا عليا الضو، ما عرفتش ياك نعام ولا حد. يكون اوهام، نقدر يقدر يكون اوهام. جاري قطع عليا الماء والضو، وامي هربت وخلاتني، سمحت فيا وسمحت في خوتي ومشات عند اختي في ولادي، ومشات عند اختي بقيت بوحدي. تسقيت صافي، تسقيت وهربت من ديك الدار، مابقيتش قادة عليها، هربت منها، هربت مني، هربت انا، مشيت لدار اخرى والو. بغيت نصح والو، بزز بزز بزز، سقطت النوب الاولى والنوب الثانيه والنوب الثالثه والنوب الرابعه والخامسه، حيت وليت وكيفاش انا كنت ذكيه وليت بليده، وليت كنسى. نقول ولدي خشي هذه في الثلاجه، نقول لي خشي هذه في الماكينه ديال الصابون، ونولي خشي هذه في الفران، نقول لي خشيها في الثلاجه، ولا نولي نخرج وندخل في الهضره. مابقيتش نتفكر، يكون عندي الرونديفو ديال الطبيب ما تفكروا حتى اليوم، راه داز يومين هذه انا ما نتفكروا حتى اليوم. اولادي بغيو يقراو ما يحفظوش، يعيطوا عليا في السبيطار راهم مشاغبين في القسم. ولادك ولدي عيطوا عليا دابا ملي كان في السادس، دابا دازو 4 سنين، قال لي ولدك في شي حاجه ماشي هي هذيك، ولدك تبدل ولا اخي طادو هي نيرفيوس، ما بقاش هو هذاك. واخا السينيغالي جا عندي للدار، انا ما عرفتش هادشي من الصغر، وانا في هادشي انا ما عرفتش، انا ديما في راسه في القرايه بزز باش كنت كننجح، واش حيت با كان كيعامل امي خايب، وكنت كنشوف ديك المعاناه، ما بقاش عندي الرغبه. حتى وصلت لفاق بزز بد فيه، بزز بزز بزز بزز، سقطت في الباك وسقطت في القطرين، بزز بزز وصلت لفاق. وسينا قال لي دار اتاي، نعاود لك القصه ديال الغيني. الغيني الغيني كان بغيني انا ما بغيتش، كنبغيش انا داكشي. وانا ملي كان عندي الصديق كنقول يا ربي تعالى، ما كنحاولش نبروفيتي فيه، كنقول يا ربي انا ما بغيت نخلص على الكره والماء والضو، يعني اللي غتشيط لي على هادشي ما بغيتهاش يا فهمتيني. واخا عرفتي علاش جيت عندك انا دابا؟ بغيتك تسجلني، حيت على يدك غيسلم جوج ديال الناس، واحد ملحد وواحد نصراني. لا بغيتي ما بغيتي دبر راسك. كيتكلم معايا دابا المسلم زهره، يا زهره الا طلعت دابا كان كيتكلم معايا المسلم. المسلم قال لي هذه الحاله خصك تسجلها باش يسلم واحد نصراني وواحد اخر. حيت الملحد باغي يتزوج بيا، الملحد وانا ما باغاش يتزوج بيا. دابا احكي لي انت فايتك مشي عند الرقاد؟ ما نمشيش حتى شي واحد. فايتك مشي تقول لي سير على شي واحد؟ فايتك مشيت عند الرقاد؟ سمح لي فهمتكم ماشي كلامك، انا طريقتك ماشي هي هذه، كيطلعوا فين كيتكلموا. سمح لي. لا عادي عادي اختي ماشي مشكل. طيب احكي لي السينيغال الغيني جا عندي، انا كنت ساكنه مع امي. واه سمح لي كنشوف فيك، سمح لي. لا ماشي مشكل، احكي لي دابا. انا كنت ساكنه مع عيم، انا كنت انا في النفس، وانا مخير لوتشادورا، مخير لوتشادورا هي امراه كان قاده ديما نبغى نتقد، ديما نبغى نكون الى الاحسن، وغير راضيه على الوضع ديالي ديما نبغى نكون. وديما كنت كنفكر نزيد نقرا، واخا انا وليت الولاد باغي نقرا ونرجع للكليه وباغي ندير، فهمتيني. وديما كنقول وتالفه ما عارفاش باغي ندير مشروع على قد الحال، انا نبدا عندها عن البيديا، واش ندير هذه ولا ندير هذه ولا ندير هذه، ما عارفاش تالفه. واخا انا اللي هي تعرفت عليه تزوج بك، قال لي كنعرف واحد نعاود لك اللي كاين، اللي ما ربنا يكون هادشي مهم، فهمتيني. الغيني لقينا في الزنقة، رد علينا قهوة من واحد البنت مغربية، نعرف واحد السيد في افريقيا واعر، هادي هادي اللي خصاتكم تليفون يصاوب لكم كلشي. بلي لا كنضحكوا حنايا انا ما عزيزش عليا داكشي، لان انا كون فايت داكشي نمشي عند الصحراء، نمشي عند السبوب حيت عندي وعي تاع انا انا ماشي، فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ فهمت. ما انا تعرفت عليه هذه، جيت المغرب شافت اختي، اه بلي جا عندي الدار شافت امي، وجيت المغرب خدات ليا من عندي التليفون ديالو وبدات كتصل به. اختي كانت هنا في المغرب وباغا تمشي للخارج، بدات تتعرف عليه تتلعب عليه هذه هذه، دار معاه علاقه واللي جا عندي الدار بموت هي، بدا الطمع بدات كتهلا فيه باش يتزوج باختي، اختي تصاحبت معاه، جا المغرب كتب عليها في رمضان ما دخل عليها ما والو، فين تنطلق اختي ما صبرتش حرقت لتركيا، من تركيا مشات لليونان، مشيت عندها انايا اليونان بغيت نعاونها نحرقها عند اسبانيا، ولا يجي عند الدار حصلت لنا بالاولى جيب لي شي حاجه من الجيب، من الجيب ديال واحد الميكه ماده مطحونه، ماشي مطحونه بحال الغبره، ما هي بيضه ما هي صفراء، كيديرها في اكاتين وكيهز هذاك الكاس وكيقلبه، يمكن اوهام رانا ما عرفاش، ممكن يكون اوهام الله اعلم، ما ديش التقليد حصلنا قلنا شنو هادشي فيتامينات خلي مزيان شنو فيتامينات يشربوه ونشربو حنايا. النبت الثاني عاوتاني شافت امي، شافو الدراري، والنبت الثالثه حص ملي مشات امي كاع هربت من عندي، تحولت انا من هذيك الدار ومشات اختي وما عرفتش امي فين كاينه، ما كيهضروش معايا وتخاصمنا، وعامين دابا باش مشات امي كرا اليوم الدار قلت لها حرام انا ما عرفاش واش جاي عندي، نعمر لي هاتي ونوركي ناكلو ومرحب بي، زعما راه زوج الاخت ديالي ونهض اللافابو بحال هكايا وهز البراد معمر لي البراد انايا وجبت تمي كامل هنايا، راسي قال لي يا نوضي جري وقفي، ولا نط لقيت الكاس كب الكاس حيت شافنا كيفاش كنديرو الاتاي كنقلبو وداكشي حاتل في الكاس وقف، اللي وقفت انا خواه هويا في البراد شتك اش كدير، بقيت حشمت منو اش كدير، لا والو كنقلب في اتاي حيت خنشوف نشد صافي صافي حط اجي لهنا، بديت نقلب فيه قلبت ليه في هذا الجيب خلاني نقلب، قلبت ليه هو عالي كيلعب الجيمناستيك ولكن غبي ما قاريش الجهل بحال دوك الناس اللي كانوا عايشين في افريقيا في الاشجار في الادغال بحال هكاك، ولكن ملي جا هنا دار صباط ودار سبرديله ودار الجيم باش يقنع الناس بالبريزنتاسيون ديالو يسحبوا في سبرديله، راه شي حاجه هو والو، ولكن ملي كيهضروا مع الناس وكيعرفوا ماشي هو داك كيخلوه. نقلب هنا بستان نوصل هنا حيت عليا يدو بحال هكايا ويولي تمر بركولو حاشا انا هذه هو تشكي فيا، هبط من الباب وجريت عليه خبطت عليه شديت البراد وخرجت ماشي، او انا بعد شربنا معاه كان يجي عندنا الطاو داكشي، انا ما عارفه واش هادشي انا يمكن اوها ما عرفتش واش هو ولا هادشي عندي من صغر. ملاحظه اخرى بغيت نقول لك، انا ملي كنت صغيره كنت كنطلع عندنا السطح ماشي السطح، عندنا واحد السطح وعاد واحد البركه واحد البيت عندنا مسقف، وكنطلع وكنبركب بحال كابوح اللي كنبقى نشوف الليل، كنت الاغلبيه الاوقات كنبقى بوحدي ملي كنت صغيره، ولكن كنت فيا شي حاجه من صغر علاش نتزوجش وعلاش غنمشي للخارج، علاش يسهلوا عليا نمشي للخارج علاش غنمشي نجيب، وعلاش غادي نمشي علاش غادي نتزوج، وعلاش ولادي غيكونوا مزيانين ما كيكمل ما كي ولدي عنده 15 عام علاش ولادي الخدمه زوجك فينا؟ انا طلقت طلقت في 2008، علاش قلت لك انا طلقت في 2008 وبقيت بوحدي وما لقيتش كيفاش نصرف على ولادي، علاش خاصني ندير صديق باش يعاوني؟ علاش طلقتي؟ نقول لك علاش طلقت نجيك الصراحه صراحه باش تعاوني، طلقت انا جيت مشيت لاسبانيا بغيت نخدم باش يقولوا زهره حنا خدينا ديك بنت الناس مزيانه مها صباره صبرت مع باها كانوا صراعات دائمه مع الستراتوس با كان يضرب مي يعيرها كلشي مي صابره حجبه كانت عندها الدريرات داكشي خداوني انا حيت انا كنصبر بحال مي، ولكن انا ماشي هي مي انا راه قاريه لا الافكار ديالي هما الافكار ديال مي، انا غنرجع بالوضع ديال مي الا ما غاديش نمشي نخلي واحد انا نخدم هو ناعس الا وقعوا المشاكل ولا كيشك فيا كيقول انا عندي صاحب ما كنبغيش، ملي هو ما كيستجبش ليا داكشي اللي كنقول لي انا يخدم ولا كيبغيني الفلوس كيهضر مع دارهم كيعاود عليا، الراجل ماشي يعاود المشاكل ديالو مع مرتو واللي يخرج الناس يقول لهم انا فاسده، وانا ما عم اقسم بالله العلي العظيم لا قبل ما نتزوج ما عرفت حتى شي راجل مع عمري ما تصاحبت تزوجت بيه فيرش وانا معاه ما عمرني ما عرفت شي واحد، وانا عام وانا مطلقه مطلقين هنا في المغرب وانا ما عارفاش كنتسنى فيه. دابا رجع دابا رجع دابا رجع وبغى يرجع ليا ونمشيو لبلاصه اخرى وقيل لا ما نمشيش ما نرجعش لانه قدرني ولا قدر داك الشيء اللي دار ليا فضح خو ليا الدار ودابا يحبسني هنا في المغرب ما كيصرفش على ولادو. هادشي علاش كون كان يصرف على ولادو ولا كون كانوا معاونات في اسبانيا والله ما نلتجأ شي صديق ما نديرش. كيجوني الناس بزاف رجال اعمال. طيب اسمعيني اختي، يجوني رجال اعمال طيب. انا ما نقولش ليا نمشي حتى انا غادي تطرقين ارحم والدتي. طيب اسمعيني انت عزيتي عليا، اسمعيني اسمعيني انتي انسان طيبه، اسمعيني صح اسمعيني ما عرفت فيتك طرقيتي هذا هو السؤال. اه طرقت تقريبا هادي عامين ما وقع لي والو. مزيان كيقرا لك شحال كيقراو عليكم كتحس حتى حاجه قرا لك ما حسيتي بوالو. انا غنشرح لك القصه ديالي شنو وقع لي و باش انت تفهم شنو عندك في الرقيه. طرقت تقريبا هادي عامين ما وقع لي والو، جانا نعاس ومشيت ومشيت فحالي سبعني قرا لي ملي شفت راسي انا ماشي هي هادي ما كتصليش كنصوم كنصليش باغا ولادي يتعلموا الدين الاسلام ولادي صاموا لي هاد العام بزز مني الحمد لله نحمد ربنا ونشكره. تعرفت على واحد الشيخ في السعوديه دابا نقول لك سميتو. قال لي صيفط لي الرقيه الاولى كاين في يوتيوب تاع التليفون ديال الفابور. في الاول كيعطيو تليفون فابور وداك الشيء اللي كنت كطلبوا من عندك مواد مبالغ ماليه راك عارف كيفاش. نعم صيفط لي الرقيه الله يجازيه بخير. صيفط لي الرقيه الاولى سالات لي والو. صيفط لي الرقيه الثانيه صيفط لي صيفط لي الدعاء الدعاء شكون اكتر جا عند الدعاء بديت كندير شي حركات ماشي هما هادوك مي سجلوني ولادي فهادشي في الدار هنا في اسبانيا ملي كنتي كتسمع الرقيه مؤخرا. اذا كاين مشكل عطنا الرقيه من درك مشكله دارت لي اسماء الحجامه وقالت لي عندك نص حكاو لي انايا طلع الجني وكذا وطلع الملك قال لهم بنتكلم مع شيخ نعيم. ايه نعم نعم كنعقل على كلشي وكنت انا راه شوف انا راه فاهم الفوق كنبغي نخرج منك انت معايا خطوه خطوه. ملي عطاني الدعاء بديت كندير هذاك الشيء سجلوني ولادي في الفيديوهات. نعم شد الشيء لا يمكن لا يعقل لا لا لا صدمتي ملي شتي راسك هكذاك ولكن انا حاسه براسي كندير هكا ولكن ما كتحكمش في الحركات وكنعقل عليهم ولادي سجلوا فيا وريت للناس شي يقول لي ما عرفت الله اعلم. ملي قلتها للشيخ قال لي عندك عين عيط عليا مكالمه شكون الشيخ اللي قال لك عين اللي في السعوديه؟ اييه دابا نعطيك الاسم ديالو نعطيك الهاتف الا بغيت سير كملي. من بعد قال لي تصيفط لي 120 دولار ورقيك في التليفون ما تقتش. جاتني انايا الرقيه في التليفون كي داير هذه 5 دقائق يقرا عليا 120 اورو 120 دولار 120 5 دقائق خمس دقائق 120 معليش ساكن سمع معليش جاتني بزاف حنا 120 نمشي المغربه وحدايا جيتي قطعيه في الفيديوهات. ما شاء الله عليك راك كتفهمي مزيان سير كنفهم مزيان اه ضحك عليا والله ما كنضحك عليك لا زعما كاين حتى في الرقيه كتفهمي ماشي قصدت بها يعني ما شاء الله في العلم راك توفقتي وفي ولادك. انا قصدت حتى انك هذا العالم بعيد عليه وكن ميزتي حيت ربي بحال ربي واقف نورك نورك ربي عطاني هذا هو اللي قصدت ماشي قصدت نسي عليك فهمتي اسمح لي. لا لا عادي ماشي مشكل انت اصلا لا لا عادي. علاش وليت وليده ما عرفتش؟ لا ما باليداش غير كيبان لك سير كملي. ربما هذاك الجن اللي عندك ولا كعطيك افكار كثيره كتدخلي تخرجي في الهضره هذا هو اللي كاين. فين وصلنا؟ وصلنا لمسألة 120 دولار و 5 دقائق الحصة. زاد عليا الحال وحبست وقلت لي قلت لي زاد عليا الحال. هذاك الدعاء أثر فيا بزاف. وأنا نبدا ندخل في يوتيوب وأنا نبدا ندير سورة البقرة، ندير سورة البقرة قال لك خدم سورة البقرة في الليل وليت فالي تليفون. بدا كيحاربك مباشرة. واخا. مزيان. بديت نتمعن في الآيات. جيد ما شاء الله. ومبدا نضحك شتي فيك كتجينا نضحك نقعد وما نترجم خصناش اللي فيك ملي كتدبري كيستهزئ بكلام الله. لا كنستعجب كنقول سبحان الله يا وكنفرح كتجيني سعاده فهمت خير جيد سبحان الله جيد ما شاء الله، جيد الحمد كنديرها في لله، الكوزينه وكنبدا ندير. جيد ما شاء الله. بلاتي بديت كنتفرج فيك بزاف، عرفتك على درايه وعندك ذكاء بارك الله فيك، خارق تبارك الله ما شاء بارك الله باش الله ما فيك، عندكش، عندك واحد المنهج مميز. بارك الله فيك. حبذا لو انك تعمل مدرسه تلمد التلاميذ على نفس المنهج، انا نهضر معك صراحه، تقدر يكون ماشي ما تبغيش اللي غرض في نفس يعقوب، فهمتيني شنو بغيت نقول لك، ولكن حبذا انك تدي اجر كبير مع الناس، تخلي الناس يورثوا من عندك هاد العلم العلم اللي عندك اللي هو انت مميز بيه. بارك الله فيك. داك النهار اللي ما استقبلتينيش لازم اخويا ما عجبتيش، نجيك صار انا صريحه، انسان صريحه نقول لك، ولا حيت عارفك انت ما غتقلقش مني، وعارفك انسان متفاهم بارك الله فيك، فهمتيني، بارك الله وعارفك فيك، انسان واعي. بارك الله فيك. اش من نيفو عندك سمح لي؟ أنا عندي دبلوم شريعة، يعني شهادة الشريعة. خديتي لا ليسونس؟ لا ما خديتهاش، سبحان الله، ما يعني ما خديتهاش. بقاش غير فقط اه مهم. نعم صح. لأنني شنو قال لك مزيان سولتني هذا السؤال، انا ملي غادي نتوجه باش ناخذ الشهاده مثلا، فضلت على انني استقمت هذا خطا عملته في حياتي. شنو الخطا اللي عملته في حياتي؟ هو ربما هذا السر سالتيني جواب كامل. كنا ديك الساعه كنشوفوا الالتزام بواحد النظره، يا ريت ان له عندنا التفكير ديال دابا. كنا كنشوفوا الالتزام هو الابتعاد عن الاختلاط وعن النساء بالمره، وكنا كنشوفوا ان المدارس فيها تبرج. أفكار غلطة حيت ديك الساعه خاطئة. كنتكلم معاك دابا على قبل 24 عام، فاضطريت على ان ناخذ تزكيه من شيخ ونمشي نلتجئ للمدارس العتيقه اللي ما فيهاش الشهاده، المدارس العتيقه فين اللي ما فيهاش الشهاده. مشيت خلعت سراغنا، مشيت سبحان الله الله، يكدي في الجبال في سوس، ما خليت حتى اكادير، ما خليت حتى بلاصه، ورزازات ما خليت حتى بلاصه، في بني ملال بديت في بني ملال. فهذه السنوات اللي قضيتها في هذه الامور هذه، يعني لو انني كنت هنايا في الجامعه غادي نكمل، ولكن ما ناخذش العلم اللي عندي، فهمتيها ولا لا؟ اذا ما خديتش شي حاجه اللي هي عمليه، ولكن شي حاجه اللي هي اكاديميه ما تاخذش الشهاده ديالها، فهمتيها ولا لا؟ شنو انا الصدق ما نكذبش، فهمتيها ولا لا؟ هذا هو الجواب. ساك وصلي. ما عرفتش كيفاش نقول لك، ما قلتش تفكرني، نفكر في الشهاده فاش وصلنا. وصلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قلت لي كنتبعك وعرفت ان عندك ذكاء. منهجية هي، انا قلت لك حبه لو انك تعلم مع الناس الاخرين، واخا كل واحد عنده سن المهنه ديالو، ما كيبغيش كلشي الناس يعرفوه كيفاش، ولكن بالنسبه لهذا الشيء انت غادي تساعد، لانك بوحدك لا يمكن، غيوصل واحد الوقت وغدير ملايين وغدير فلوس وكل شيء، ولكن فكر تخلي شي واحد يورثك، يورث هذا العلم ديالك، فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ فهمتك. المنهاج ديالك باش يكمل يعاون الناس، ماشي فقط غير فلوس، انت ماشي واخا تاخذ حتى مليون الحصه، راه اللي كتعطي انت اكثر من ديك المليون ديال الحصه، فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ فهمتك. نعم، ما عرفتش شنو النظر ديالك، ما لا عرفتش. كلامك صحيح، ولهذا انا اسعى في نقل كل جزئيات هذا العلم على طريق بالتفصيل الفيسبوك واليوتيوب باش يوصل للناس، فعلا. ماشي انني كنختفي نقول هذه الطريقه ديالي ما نبينهاش، لا انا كنبين كل الاسرار ديال العالم الجن. اه هول. ومن اللي خرجنا من عندك ما بغيتيش؟ لا ما نقول لك علاش ما استقبلتكمش. ايه؟ اليوم ما عندكش موعد معايا واستقبلتين واستقبلتك. ايه؟ وعلاش استقبلتك؟ علاش؟ لان ملي وقفت شفت الظروف ديالك، لان وجدت نفتح المجال لكل واحد يدخل عندي بدون موعد، يصبح الامر فيه مشكل. ايه؟ انت عارفه المغاربه، عارفه، فهذا اشكال. شتي دابا اش قالت لي السيده؟ قالت لي اللي عنده الموعد رقم جوج راه كيلح عليك. انا غنخرج لا لا سمعي، مادام دخلتي، لا انا عندي انسان يدخل ياخد راحته، نخرج لا ندخل هو لا لا اسمعي، لا ماشي مشكل، غير باش نبين لك على انني استقبلت بدون موعد. وحتى ديك النهار انكم وقفتوا لي، وانا تخيلي معايا من الصباح حتى الليل وانا في المكتب، ومن اللي كان سالي يسالي وقف قدامي. انا من سعود صح، حتى ذاك الوقت انت ما كتسالش، نعم. حسيت بالك انت مخلص، الحمد لله، الله يفرق، الله يحفظك. ما كننافقش، لا انا فهمتك، غير منافق. لا شوف، الناس اللي كيتبعونا ماشي بحال الناس اللي كيجيو يشوفوا بعينيهم، راه اللي كيشوف بعينيه كتبقى فيه، كيقول لك كيفاش حنا غير جالسين وعيينا، وانت من 9 الصباح حتى الليل وكيشوفوا كل، وماشي كندوز خمسة، يعني كون كنتي فعلا الله يرضي عليك غير خمسة الحالات، الله يرضي لا عليك. يمكن الناس، أنا غبية. لا الناس غيحسبوك كتكذب، الناس اللي كيجيونا كيشوفوا انا خمسة اللي دازوا، اولا سته. كنت شوف كيطول معايا الحال، كنت نعم يعني 20 دقيقة نعم صح سيري حصة أخرى، اه صح. يعني سيري حصة لو أخرى. ان هذا الوقت اللي غندوز من الصباح حتى الليل فدخلت ندوز فيه 30 واحد 40 واحد. يوم اللي ساليت من عندك ما بغيتيش تشدني، نعم نال الأخ ديالي قال لي ما عجبنيش فيه تبع كيك، انا والله ما فيه تبع كيك اكيد. ولا نقول لي شوف اسمح لي غنضيع لك الوقت لا لا ديالك. خذي راحتك، انا عجبتني في العقل تاعك الحمد لله. يعني ولو بصح انا ولو فيك الجن انا نقول لك، لان يا ربي عاوني على انا عندي وليداتي، معلومات عشو عندك، يا ربي عاوني على وليداتي انا عندي معلومات شنو عندك. باش المخ ديالي يرجع، هاتي فهمتي دابا انت جيتي جيتي مخ لو رجع لي المخ رجع لي كلشي، صافي انت دويتي فهمتيني؟ عندك المشكل كله هنا. وساويس الخوف في الصباح، اسعار الافارقه والاسعار القديمه انا تخلطت الامور، تخلطت لك الامور اعوذ بالله من الشيطان ماشي مشكل. الرجيم. مع واسمع فين وصلنا؟ اسمح لي انا لا ماشي كنفرض الشخصيه ديالي انا هكا، لا كيصاحبوني ماشي الناس مشكل، لا كيقولوا ماشي لي مشكل، عندك قوه الشخصيه، ولكن انا هكا اسمح لي لا ماشي مشكل، ما تفهمنيش غلط. ماشي مشكل. فين وصلنا؟ وصلنا قلتي ان العلم ما يوقفش كذا لا والحمد لله. وصلنا حاجه اخرى. شنو هي؟ ما قلتش الحمد لله مش درجه بزاف. هو النقطه اللي قلتي ان اللي خرجت برا وماشي ايه يستقبلكم وتبع كيك. ما عجبنيش، يمكن كنظن الاخ ديالي مريض 100% حيت هو عنده نسيان وكنت القدر عندنا ما علينا. ما عجبني قلت لي شوف نقول لك طريقة اللبس ديالو محترمة، التش هو خدام و يعني بنقول لي ماشي بالضبط يكون زاهد مع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون مسلم حقيقي ولا يتبع خاصه، تو عنده حق، راهم شيوخ وملوك وعندهم قصور وعايشين حياة البدخ والرفاهية. حيت أنا شفتك درتي واحد الفيديو من الدار ديالك تبارك الله الله يكمل ما شاء الله عجبتني، شفت لي كومنتير ديال الناس كيقولوا ما هذه الرفاهية وما هذا البدخ وما هذا كاين ولا لا، كاين ولا أنت ما عندكش حق إلا ربي سهل عليك وعطاك الفلوس، أنت محقق تطلب القد والقد، ما عندكش حق تعيش في مكان جيد، ما عندكش حق تلبس مزيان، لا خص الملتزم ولا كيدير الرقية يمين بقى لابس الجلابة وتم غادي البلغة وتم غادي، فهمتيني شنو قلت؟ فهمتك. ما باغيش تتمتع بالحياة، باغي تتمتع بالحياة والحمد أنا لله. فهمتها، نعم فهمتها بحال هكا، ولا أنت باغي تنصب تسافر سلوك من الدنيا هو أحسن كما أحسن الله إليك. هادشي اللي فهمت أنا، نعم ما عرفتش واش هو لا كلامك صحيح وسديد، كلامك سديد. الإنسان شوف الزهد البارد الزهد الكاذب هذا ما خصش يكون، نكون اللي في قلبنا نبينو حقيقة، نتمتعو ونمتعو الناس ونكونوا في الصدق والحمد لله ونعبدو الله سبحانه وتعالى. أما نديرو راسنا حنا خايفين ولكن نضربو من التحت، لا في طاقتي نشري طوموبيل زوينة نشري طوموبيل زوينة، في طاقتي نشري دار زوينة وربي عطاني نشري دار زوينة، في طاقتي نلبس ماركة نلبس ماركة، في طاقتي نعاون واحد الشخص شفت ما عندوش نعاون داك الشخص حيت ما عنده، كاين ولا لا؟ ما كتعاونش الناس؟ كلامك صحيح، كتعاون الناس اللي ما عندهمش؟ كلامك صحيح ولا لا؟ هذا هو الكلام. لا كنسول الحمد لله الحمد ما يتقبل منا جميعا، كدير صدقه كدير داك الحمد الشيء لله ما مزيان يتقبل منا يا ربي. واخا هزني تاني لواحد الحي سميتو طارق. انا سؤال نسولك، اخت ما عندك شي حاجه؟ ها اخت ما عندك شي حاجه؟ لا باقي لا باقي، لان انا ملي كتغدي الانسان كيكون ادى فهمتيها. انا نعطيك معلومه حيت انت ذكيه، انا من المفروض انك ملي تكوني داخله عندي تكوني اديتي، ايه ولكن دخلتي عندي ما اديتيش، لا اذا صدقت الجانب الانساني على الجانب المادي فعلا. انا شفت لي كومنتات واصلي كملي، وشحال من الفيديو ديالك درتي لايك الله يكرمك فيك والله. واخا هزيتيني ديتيني واحد الحي هنا في البرنوسي سميتو طريق ولا ما عرفت سميتو، واحد الجامع زوين عجبني قلت له حط هنا خليني نتسنط القران عجبني المقرن، ارى ليا يسول الناس واش كان شي راقي ويدخل عند الراقي، نودي الله انا ارتحيت ليه، نودي الله انا ارتحيت والله الا مشيت نمشي عند نعيم ربيع وما نمشيش عنده حيت انا كنعقل على كل شيء، نمشي عند نعيم ما نمشيش نمشي سيدي الله جرني بز شوف نقول لك والدخلة ما عرفتش يمكن يكون توهم من عندي ما عرفتش، الدخلة دخلت وتبان لي هنا مذكرة نقول لي هكا حيت انا كنعقل ما عرفتش علاش كنعقل كلشي، خويا داس مازال ما تكير واخا ضيق عليا ضيق عليا ضيق عليا بدا يبان داك الشيء بدا يبان بدا يبان شنو من صرعي واش كاين شي راقي كيشد من الصباع انا مشيت على التلميذ ديالك وراح شخص الحاله ديالي عجبني مش معجبني مش معجبنيش 100% معليش معليش صراحه نقول لك عجبني وعرف الحاله ديالي شخص معليش انا ما متاكدش 100% التشخيص واش انا نصبع واه يهرسوا لي وانا كنقول مره كنحس بصبعي راه كنحس بصبعي كنحس بصبعي ولكن بعض الاحيان كندير حركات رغم عني ولكن عاقله كنقلز اخوتي حشاك وكندير لهم شي حوايج واش هي وسال وصدمني انت ليا فاك ضربني هنا يقول لي اش كتبي علاش علاش ما كتمثلي علاش علاش ما كتمثلي علاش خاصني نوريه لك باش تعرفي معليش معليش كملي ميه بش لا باش الناس ما يوقعش ليهم كل ما كنت انا شويه عندي الماء وربي عطاني واحد شويه ديال الميزه واحد شويه ما غاديش وما نعرف علاش انا ميزت علاش ضربك تما كاين شنو قال لك ضربني جبتك واش قال لي ورجع ليا الماء كان هذه واخا علاش تكذبي علاش كتمثلي علاش كديري هادشي ديالني كنمثل حشمت قدام خوتي حشمت حشمت قال لك عندك مسوهمي يعني لا قال لي انت كذابه وممثله اي مسوهمي يعني كتوهمي كتمثلي يعني كون جا عندي وقال لي عندك مسوهمي الاخت راه كتهيئي واش انت مريضه مرض نفسي نتقبلها من عنده فهمتيني فهمت ولكن باش يجي عندي يقول لي علاش كتكذبي قلت له شويه صحيح صحيح خاص الانسان يعرف ملي يهضر قال لك كتمثلي قدام خوتك وحشمت لا قول لي اختي ممكن يكون عندك مرض نفسي غادي جيت بديت انا وياه كندير نقطه نقطه لا قال لي اقسم بالله العلي العظيم فخبط عنده مس ما عندك مس اقسم اقسم بالله انا حبيت الناس يعرفوا هذا يمكن انه قال مشعوي يعرف لا انا وقعت هذوك يعملوا هذا الشيء انا عارف هذا الشيء دابا الاشكال ما كيطلعش عندهم ولا كيعجزوا ولا غير متمكنين اه هذا هو اللي كاين ويقسم بالله انك ما مريضاش واش يقسم بالله ما تقسمش بالله الامر غايب واسمع ما حملنيش وانا نقول ليه اش انت بعدا قلت له منو خرجوا كيفاش قلت له اول واحد كيقسم ما تثقوش به زهره بركي خويا اللي قلت لك انا مريض راه واقع لا مريض بركي لا والله لا بركت معاه كيحلف عليا ولا ما واخا بك يا لابرك يا بلوبر يقول لك نحلف لكم لان باش تصدقيني قلت لي انا مادام جابني خويا هنا الا وثقنا بك عند واش تا مصداقيه القول ما عندكش ما شكش شك في راسك ما وثقش في راسك هذا روح نعاود نتيقوك لا ولكن انت ما تشكش في المصداقيه ديالي انا نقول لك لي تقدر يكون بدا يهضر ليا في سقساك على الاراضي اللي عندك وسقساك على اه قلت لي انا عندي اكتئاب مزمن الطبيب قال لي عندك اكتئاب مزمن فعلا انا ممكن نقدرش نفيق مع الصباح تجي نخلع الخلع على الخلع في القلب ديالي ممكن نقدرش نفيق مع الصباح شقرا لك ديال الوقت شقرا لك قرا عليا شي نص ساعه كنقول لي عقرا شي نص ساعه تقريبا عقرا دابا في نص ساعه حكم ان ما عندك والو اه وما بقاش ترجع مره اخرى ولا تبيع الدواء لا طيب باش تعرفهم كيفاش داير هذا هو الاشكال فهمتك علاش قلت لك انا خاصك تلمد رقات باش تعاون الناس وتعاون بزاف الناس اصلا المغرب كله بحال هكايا ماشي المغرب العالم ما عرفتش اش كان ثاني جايه معدك على جايه باش نفتحوا مركز في اسبانيا علاش انا بغيت التسجيل باش نوريه السيكياتر ديالي نوريه هذا الشيء مرحبا والله العظيم مرحبا اختي باش يتاكد قبل سيري غادا تعالي سيري تعالي زهره زهره شحال عندك ديال الوقت في المغرب عندي سيمان غتجي عندي غدا سمعي دابا سيري الله يسهل عليك دابا شوفي استقبلتك انا كاخوك ياك باش ما تقوليش تردني باش تكون تجي عندي بصدر طيب غدا ان شاء الله غنخصوها فيديو صوت وصوره صافي وسمعت منك دابا غدا غندخلوا في المعقول مباشره صافي سيري الله يسهل سيري الله يسهل عليك نوضي سيري الله يسهل عليك سيري واخا صافي الامور واضحه هادشي قص قص قص كبير سيري الله يسهل امين امين اختي جي في الصباح مع 10 يلاه اشوفي تاخذ من عند هو صافي ستيلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله القدر الله شاء سبحانه وتعالى أن تسمعوا بأعينكم. يعني تكلمت قبل يومين أو ثلاث من البيت حول المس الوهمي صح؟ كنتم معي في البث المباشر أو نقلت ذلك كذلك نقل على اليوتيوب. المس الوهمي يعني حينما يعجز الراقي في نصف ساعة ليس معناه نهاية. لا تكن في تحدي مع نفسك، ولا تكن في تحدي لإبراز عضلاتك. أن تتعامل مع شيء غيبي، اسأل الله المعونة والسداد وتوكل على الله. إن لم يتجلى لك، أنت عندك ثقة في النفس، ثقة في الله عز وجل، ثقة في قوة القرآن، عليك برنامج تسير فيها، تصل بإذن الله تعالى ويتجلى. اللي كيلعب ضد الوقت باش يبان داك الشيء كيأزم نفسه، واللي كيبغي يبرز الوجود تاعو قدام الناس كيعذب نفسه. كن على ثقة وأنك ستصل. أما في ربع ساعة نص ساعة تقول لها خلاص أقسم بالله ما عندك والو، يا أخي يا أخي لماذا تقسم بالله؟ ولماذا أنت تتألى على الله؟ لماذا ليش تحجر واسعا، تضيق ما وسعه الله سبحانه وتعالى؟ هذه الأخت تجلي لكم ما قلته في البث المباشر. بعض الأخوات تكون مريضة وتأتي بأخ وتجيبها بالزز، أو لك تطلبهم في الأخر تقول لا أنت لست عندك شيء، كتهدمها كتحطمها نفسيا. والعجب أن عندها الآن، هل سألها مثل ما سألتها؟ أنا جلست معها الآن نصف ساعة أو أكثر من أجل أن يسمع السحر الأفريقي، المشاكل النفسية، المشاكل الأسرية، السحر القديم، مشاكل الأم أو الأب الذي كان يتزوج بأم كذا وكذا، المشاكل اللي كانت في الطفولة دي كلها أنا الآن معطيات عندي، أجعلها في قالب خاص بالرقية الخاصة بها. الرقية ماشي تجي عندي كوبي كولي، أنت تجي نبقى نقرأ لك وأنت نقرأ لك، هو أنت نقرأ لك كذا ولكن خصني نقرأ لك شيء آخر. وتقولي لماذا لم يتأثر؟ لم تتأثر لأنك ما إذا نزل الداء والدواء على الداء فلا بد أن تسقط الآيات المناسبة فيها حية، وأن تقرأ على آيات السكينة مثلا. هي خاصنا نفهموا الله ذلكم. وهذه الأخت تقول لك عليك أن تعمل، ما تخليش أسرار ديالك، يعني أنت كأنك تحتفظ بالأسرار باش تبقى عندك نسيجية من أجل المال. لا نظير الصغير والكبير، فعلا هناك أشياء لا نجليها لا نظيرها. لماذا؟ لأن الطعام الصغار سم للكبار من جهة، لا يحسن التعامل مع أي راقي، أو ربما يأخذ ويوظف لأمور غير شرعية، أو ربما يبتز الناس بها. وفي أشياء لأن علمنا الكل فأصبح يتعلمون، فأصبحنا نكتفي بعض الأشياء تبقى في طي الكتمان والسر، ماشي من أجل المهنية والحرفة ولا. لا لا لا أبدا، وإنما لأننا نرى بعد، لأن لكل مقام مقال، حتى كل واحد يعرف القدر دياله، باش كل واحد يعرف القدر ديالو، هذا هو المقصود. فهمت ولا لا؟ يرى المجتهد من المكان اللي في بلاصته. والحمد لله اللي كيتبع المباشر فنحن لا نخفي شيء، نظهر لكم كل شيء إلا ما وراء الكاميرا، فأنتم تسمعون الصوت وحتى الحركة التي تقوم بها أنا أجليها لكم بالكلمات، مفهوم؟ فأسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي كل مريض، وأن يوفقنا وإياكم لكل حق وخير. سألتني سؤال مباشر قوي جدا وأنا أجبت عليه في الكلام، لأن الصدق ملجأ. الذي يجعل الناس يتابعونك هو الصدق، يلمسون الصدق. شوف الذي يصدق ما تحصلوش، اللي كيصدق ما غاديش تزيره. والحمد لله نحن كتاب أبيض، يسألون عن خصوصياتنا في بيوتنا لداخل الجو، ما عندناش مشكل إذا كان الأمر لا يتعلق بخصوصية لها علاقة بالمروءة وكذا، يعني مسألة عادية يعني نجاوبوا ماشي مشكل. عن الصغار في الكبار نجاوبوا ما عندناش مشكل، لا نستحي من شيء، نقولها علمنا الله، رزقنا الله، وفقنا الله، رفعنا الله، الكل من الله. إذا أيقنت بهذا فمصداقا لقول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه كانت فقط وقفة وأخذت وقت طويل، دخلت باش تسولني فقط. إذا إن شاء الله تعالى الآن نواصل بإذن الله مع الحالات.